باعتقاد أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، وإنما أحب الأنداد كحبهم لله عز وجل. وعليك أن تعرف الفرق، فلا نعني بالمحبة التي هي شرك محبة الطبيعية كمحبة الطعام، ولا محبة الولد ولا محبة الأنيس والصديق، بل هذه إن كانت تعين على طاعة الله وفي ذات الله فهي عبادة، وإن كانت تمنع وتحجز وتحول عن طاعة الله فهي محرمة، وإن كانت لا هذا ولا هذا فهي مباحة. ولكن المحبة التي هي من الشرك، الذين يحبون أندادهم كحب الله، التي فيها الذل والخضوع، كالذين يخضعون للأولياء والصالحين، وكالذين يذلون للأموات والغائبين، وهم يحبونهم كما يحبون الله محبة العبادة، فهذه هي التي من الشرك، وهي التي تخرج من الملة، وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأما محبة المحرمة فهي ما حجز عن طاعة الله، ما حجز عن طاعة الله وما منع عن عبادة الله، وهذه ليست بشرك أكبر ولكنها محرمة، وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم الله فاسقين. فمن حالت هذه الثمان، فمن حال أحد هذه إحدى هذه الثمان بينه وبين طاعة الله، يعني بينه وبين الهجرة أو بينه وبين الجهاد، فقد ارتكب محرما، ولا يقال إنه أشرك، وإنما الشرك الذي في النوع الأول الذي هو محبة العبادة، المحبة التي فيها الذل والخضوع، هذه هي من الشرك الأكبر، كما يفعله بعض الناس عند الأولياء والصالحين وعند الأموات وعند الأضرحة وعند الأشياخ والأسياد ونحوهم، وهم يذلون لهم ويخضعون ويحبونهم محبة العبادة، فهذه هي الشرك، وهي التي إذا استدل المصنف عليها بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما الآية الثانية التي ذكر المصنف فهي تدل على المحبة المحرمة، وهي محبة ما يحول بينك وبين طاعة الله، وبينك وبين الاعتمار بأمر الله، وبينك وبين اتباع رسول الله، فهذه محبته، فهذه المحبة محرمة، لأن الله عز وجل قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسماهم فاسقين. فلذلك ذكر أهل العلم أن هذا من المحرم وليس من الشرك. فلعله ظهر لك مما تقدم أن من المحبة ما هو مباح، ومن المحبة ما هو شرك، ومن المحبة ما هو محرم، ومن المحبة ما هو عبادة. فالمحبة التي هي مباحة كمحبة الولد ومحبة المال ومحبة الأنيس والمحبة الطبيعية إذا لم تحجز عن طاعة الله. وأما المحبة الشركية فهي محبة الأنداد، محبة الأموات والغائبين، محبة الذل والخضوع الذين يساوونهم بالله عز وجل. وأما المحبة المحرمة فهي التي تحول بينك، تسبب الحيلولة بينك وبين الائتمار بأمر الله. وأما المحبة العبادة، المحبة التي هي من أجل العبادات هي محبة الله عز وجل ومحبة ما يحب الله. ولذلك استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا يكمل إيمان عبد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحبة من عمل القلب، فلو ادعاها مدع بظاهره ولم يصدق ذلك بباطنه فلا ينفعه الادعاء. من محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد غلا قوم في محبة الرسول وجفا آخرون، وقد أفرط قوم وفرط آخرون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فممن غلا وممن أفرط في محبته الذين يستغيثون به والذين يتوسلون به والذين يطوفون به والذين ينوحون عنده ويتوسلون يتوحون عند قبره ويتوسلون به، والذين يعملون القصائد والأناشيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قد غلوا، وهؤلاء قد أفرطوا في حبه، وهؤلاء قد عصوه عليه الصلاة والسلام. ولو ادعوا أنهم يحبونه فهم لا يحبونه، بل هم يبغضونه، لأن ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تعلم أن من فعل ذلك فهو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، شاء أم أبى ولو ادعى أنه يحبه. ومن ذلك ما ينشده بعض الناس في من قصيدة البوصيري الذي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فهو ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، وهي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن اقتناها أو أنشدها أو قصد بها أو أكثر أو قرأها معتقدا لها فهو مشرك بالله عز وجل. ولو أنه ينتسب إلى الصلاح والزهد والعبادة، لأنه قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإنه ما أبقى لله شيئا في قصيدته، فهذا يبغض الرسول ولو ادعى أنه يحبه، وهذا مشرك بالله عز وجل، وهذا ممن غلا، وهذا ممن أفرط في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني فهم الذين جفوا، وهم الذين فرطوا في حبه، فلا يطرأ لهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم على بال، ولا يتذكرون حبه، ولا يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يكثرون من الصلاة عليه، ولا يتبعونه، وقد غفلوا عنه، بل يحبون فلانا وعلانا، وينشئون أولادهم على محبة من يحبون، وقد غفلوا عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الجفاء. فلا نغلو كما غلى المشركون، ولا نغلو كما غلى الوثنيون، ولا نغلو كما غلى المبتدعون من جعل الموالد والأعياد، ومن جعل القصائد والبدع والأناشيد، ولا نجفو جفوا لا يطرأ على بال، بل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدم محبته على أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا، ليس بالادعاء، ولكن يصح ذلك بالاتباع، أن تقدم سنته، وأن تقدم أمره، وأن تجتنب نهيه ولو خالف هواك، ولو كان في ذلك عليك، ولو كان ما كان عليك في أهلك ومالك وولدك. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من ادعى حبه، بدون اتباعه فهو كاذب في دعواه، شاء أم أبى. فالذي ينبغي من المسلم، الذي ينبغي أن ينشئ، أن يعود نفسه على محبة الرسول، وأن ينشئ أولاده على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يمرنهم وأن يعودهم على إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، لأنهم إذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه اتبعوه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فأنت ما أحببت الرسول إلا من محبتك لله، وهذه هي محبة العبادة. ما أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من حبك لله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله: فأنت لعلك انتبهت لهذه الأنواع، يعني الغلو والإفراط في الحب، هو من فعل الوثنيين والمبتدعين، ولو ادعوا أنهم يحبون الرسول فقد كذبوا وافتروا. وأما النوع الثاني فهم الذين جفوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره، وتعظيم أمره، واجتناب نهيه، فهم يحبون ما يحبون من الناس، وقد غفلوا عن محبة الرسول، فهؤلاء قد جفوا. والأفضل في ذلك هو الوسط، لا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة لا يدركها إلا من من الله عليه بها. الإيمان له حلاوة لا يدركها ولا يحس بها إلا من من الله عليه بها، ويظهر ذلك في تلذذه بالطاعة، في محبته للصلاة، في محبته للزكاة، لأداء الزكاة، في محبته للصوم، في محبته لأداء الحج، في محبته لتلاوة القرآن، في محبته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في محبته لكل ما أمر الله. فهذا دليل على الحلاوة التي في القلب، هذا دليل على أنه ذاق حلاوة الإيمان. إذا كان كذلك ربما أنه يذوق حلاوة الإيمان، لأنه إذا تلذذ بطاعة الله واستحلى ذكر الله وأنس بذكر الله ورغب في طاعة الله، فهذا لعله وجد حلاوة الإيمان، لأن ذلك من حلاوة الإيمان. وأنت تشاهد من نفسك، لأن المنافقين لا يحسون بذلك ولا يجدون ذلك، بل ذكرهم الله عز وجل أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأما المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان فليس كذلك، بل طاعة الله عز وجل يجد فيها حلاوة، يجد فيها أنس، يجد فيها انشراح صدر، يجد فيها رغبة، يجد فيها طمأنينة، يجد فيها انبساط. وأما المنافق عياذا بالله من ذلك الذي لم يذق حلاوة الإيمان وهو لا يجد شيئا من ذلك، يضيق صدره في المسجد، يضيق صدره في حلقة الذكر، يضيق صدره وينقبض عندما يتلى القرآن، يضيق صدره عندما يسمع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا سمع من يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر ضاق صدره وتكدر وغضب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأنه لم يذق حلاوة الإيمان. وأما من ذاق حلاوة الإيمان فإنه يؤنسه ويفرحه ويسره ما يرضي الله ويكدره ويحزنه ما يغضب الله. فهذه من علامة حلاوة الإيمان. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المنافقين فهم بضد ذلك، حتى ولو صحبوا الرسول ولو كانوا معه فإنهم على ملل وعلى اكفهرار وفي ضيق وعدم طمأنينة. وأما الصحابة ولو وجدوا مشقة ولو وجدوا جوعا ولو وجدوا ما وجدوا فهم في طمأنينة وانشراح صدر. وأنت تلاحظ ذلك من نفسك، فأنت تجد من الله عليه بالإيمان يفرح بالطاعة ويستبشر ويتحمل المشاق في طاعة الله وهو مستأنس منبسط وفرح ومستبشر، بينما إذا لم يكن كذلك فهو بضد ذلك. فحلاوة الإيمان يجدها المؤمنون، يجدها الموفقون، يجدها المخلصون، يجدها المحتسبون، يجدها العاملون لله، يجدها من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا ما ينفع الادعاء بل بالإثمار بأمر الله والانتهاء عن نواهيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المؤمنون. فالمنافق عياذا بالله كما قال الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى المسلم أن يمرن نفسه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يجاهد نفسه على محبة الله ومحبة رسوله، وإذا لم يجد ذلك فلينطرح بين يدي ذي الجلال والإكرام ولينب إلى الله عز وجل وليسأل الله عز وجل أن يمن عليه بحب الله وحب رسوله. فإن الله عز وجل قال أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وذلك بعد 4 سنين من الهجرة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. والله عز وجل أرشد عباده إلى أن ينيبوا إلى الله وأن يسألوه وأن يدعوه وأن يلتجئوا إليه، فبين لهم أنه يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يحيي القلوب بعد موتها ويذهب قسوتها ويذهب غلظتها. فمن لم يجد من نفسه ذلك فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بحب الله وحب رسوله. فإن من الناس من يعرض عن ذلك، وإذا لم يجد من نفسه ذلك ما يتفقد نفسه ولا يسأل الله ولا يدعو الله عز وجل، بل يترك نفسه وما كرهت وما أحبت. وهذا ليس من علامة التوفيق، بل الموفق من ينتبه لنفسه ويجاهد نفسه. ثم الثاني من علامة ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أيضا يحب المرء ما يحبه إلا لله، وهذا من كان كذلك. وكذلك الثالث وجد حلاوة الإيمان، فإنه يحبه لله وفي الله، ولا يحبه لهواه ولا يحبه لأمر ما من أمور الدنيا، وإنما يحبه لأنه مطيع لله فيحبه لله وفي الله وبالله. والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ولن يكون كذلك حتى يستشعر المسلم عظمة ما هو فيه وما من الله عليه به وهو الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصون بالاستمساك بالإسلام، وكما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام دعا ربه فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإبراهيم دعا ربه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن من الناس من لا يستشعر عظمة ما هو فيه والنعمة التي هو فيها، وهي نعمة الإسلام، وهما يسأل ربه الثبات على الإسلام، ولا يشكر الله عز وجل على أن من عليه بنعمة الإسلام، ولا يخاف من الخروج من الإسلام، ولا يخاف من الردة عن الإسلام. والأنبياء هذه حالهم يوصون بالاستمساك بالإسلام والتمسك به والثبات عليه، ويخافون من ضده وهو الشرك. وذلك لمعرفتهم بعظمة الإسلام وعظمة شأنه، وأن الله لا يقبل دينا سواه، وأنه من مات على غير الإسلام فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها عياذا بالله من النار. فإن من استحضر ذلك كان كذلك يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار أو يلقى في النار، يعني لو أن أمامه نار وأراد أحد أن يلقيه فيها فهو يعني الكراهة التي يجد ينبغي أن تكون عنده حينما يعرض عليه الكفر عياذا بالله من الكفر. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان. فبهذا تعرف هذه الثلاث، وأن من اتصف بهذه الصفات وجد حلاوة الإيمان. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله بعده حديث ابن عباس أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. ذكر حديث ابن عباس بقوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وهذا قول صحابي جليل، وهذا قول ترجمان القرآن، وهذا قول لا يقال من قبيل الرأي، يعني لا يقوله ابن عباس من رأيه، يقول لو كثرت الصلاة والصوم ولا توجد هذه الصفات فإنه ما يجد طعم الإيمان، ولو كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، يعني ولو أنه يقوم الليل ويصوم النهار ولم يتصف بهذه الصفات فإنه لا يجد طعم الإيمان. وأنت تعلم أن ابن عباس قاله وصدق رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ابن عباس زاد يقول: ولو كثرت صلاته وصومه. فأنت اعرض عملك على ذلك، انظر إلى عباداتك، ثم انظر هل عندك مما ذكر في هذا الحديث شيء، فإن لم يكن عندك شيء من ذلك فاتهم نفسك ولا تغتر بكثرة صلاتك وصيامك، لأن ابن عباس يقول: ولو كثرت صلاته وصومه. من أحب في الله يعني يحب الله ويحب رسوله ويحب المؤمنين ويحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض الكفار ويبغض المنافقين ويبغض الشرك ويبغض الكفر، لا بد من أن يوجد ذلك في القلب ويظهر ذلك على اللسان والجوارح. وكذلك يوالي أهل الإسلام وأهل الإسلام ويعادي الكفر وأهل الكفر. فمن لم يكن كذلك فإنه لا يجد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه. هذا قول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يقدر على إنكاره على حسب المراتب التي جاءت في الحديث أنه على خطر شديد، لأنه لا يكون عنده ولا برى ولا حب ولا بغض في ذات الله. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قيل له إن أناسا في المسجد عكوفا على كتاب الله يتلون كتاب الله ولكنهم ما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، معنى ذلك ما يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله. قال هؤلاء نحن فوات أو فوائن كما قال بعضهم